عيشة بلاش في بلاش، فيه واحد غاوي الفوضى وعايش عيشة بلاش في بلاش، يخلق لك ألف إشاعة ويحلف إنه ماهوش بكاش، يخلق لك ألف إشاعة ويحلف إنه ماهوش بكاش، ويدور زي الدبر والناس عارفة أكبر بكاش، ويدور زي الدبر والناس عارفة أكبر بكاش، ولا عنده ضامر ولا ذمة وعايز فوق بابور قشاش، ولا عنده ضامر ولا ذمة وعايز فوق بابور قشاش، أحسن لك تبعد عنه دسوسة ويعشق الاستعمار، خد بالك من الأيام دي وفتح عينك ليل ونهار، خد خد خد خد بالك. قاعدين على القهوة بيرغوا في رغي ملوكش أساس، اتنين قاعدين على القهوة بيرغوا في رغي ملوكش أساس، وكلامهم يدخل ودنك زي الرعد ويعمل ماس، وكلامهم يدخل ودنك زي الرعد ويعمل ماس، ويخلوا البحر طحينة ومن إشعتهم يأذوا الناس، ويخلوا البحر طحينة ومن إشعتهم يأذوا الناس، مع إني كلامهم فاضي خالي من الذوق والإحساس، مع إني كلامهم فاضي خالي من الذوق والإحساس، وأنا خايفة يجيبهم رجلك في الموضوع وتخش النار، خد بالك من الأيام دي وفتح عينك ليل ونهار، خد خد خد خد بالك، خد بالك من الأيام دي وفتح عينك ليل ونهار، خد بالك من الأيام دي وفتح عينك ليل ونهار، خليك على البر وحاسب اوعى تلف مع الطيار، خليك على البر وحاسب اوعى تلف مع الطيار، خد خد خد خد بالك.